يقول مات عن أب، يعني مات رجل وترك أبا وأما وأختين شقيقتين. التركة توزع كيف؟ هذه التركة توزع الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود فرع الوارث، ثم ماذا؟ والأب باقي التركة، يأخذ الثلث والباقي تعصيبا. لماذا؟ لأن الأب يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات. نسأل الله أن يهدي الجميع.